أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. الموسيقى علم صوتي أعجمي له قواعده وضوابطه، ومن أهم أبحاثه طبقات الصوت المختلفة، هي اللي سميناها الدوريمي. والأمر الثاني أزمنة التطويل. التطويل بالموسيقى مو عشوائي، التطويل بالموسيقى منضبط غاية الانضباط، غاية الانضباط. ما بتشوفوا الفرقة الموسيقية لما بيدقوا بيدقوا كأنهم إيش؟ كأنهم رجل واحد، خاصة هدول جماعة الكمانجا. طب هنا بيكون مثلا قاعدين عشرة، بتلاقي كلهم إيديهم عم تطلع وتنزل مع بعض، لأنه عم يشوفوا النوطة اللي أمامه، النوطة اللي هي السلم الموسيقي. السلم معروف خمس خطوط هكذا، وفي تحت السطر الأول دائرة سوداء، هي بسموها الدو، وانت طالع بقى. وهذان المبحثان، مبحث مين؟ طبقات الصوت والأزمنة، يتقاطعان مع علم التجويد. شو معنى التقاطع؟ يعني في بينهم أبحاث مشتركة. طيب أما الطبقات الصوتية بالنسبة لنا في التجويد، فلا مانع من أن ينتقل القارئ من طبقة إلى أخرى إذا كان من حرف إلى حرف. يعني مثلا واحد عم يقول كتب الله، فعم يقول كتب، لما نطق الكاف نطقها بطبقة، التاء بطبقة أعلى، الباء بطبقة أعلى، أو العكس من أعلى إلى أدنى، أو أعلى أدنى أعلى. خذ راحتك طالما أنك عم تقرأ قراءة إيش يعني سمحة، ما ومن حرف إلى حرف. لكن الخطر وين؟ وأما ضمن الحرف الواحد كحروف المد والغنات، فعلى القارئ أن يلتزم في الواحد منها بإيه؟ بطبقة صوتية واحدة. هذا أهل الغناء، بالعكس هون الساحة تبعهم. يعني أهل الغناء وين بتظهر مهارته؟ لما بيقعد بيرقص لك المد، عرف شلون؟ أو بيجيب ما يسمونه العرب، العرب في الغنة، يعني اللي هو تمويج الغنة، تمويج الغنة. عندنا في القراءة هذا من عيوب القراءة، بيسموه تطنين الغنات، منهي عنه تطنين الغنات. هن بالنسبة لهم هذا أوه ما شاء الله، بيعتبروه يعني فتح لزمانه إذا كان عم يهزهز صوت إيش الغنة في الميمي أو النون. فإذا في عنا تناقض بهالمبحثين هدول. فعلى القارئ أن يلتزم في الواحد منها بطبقة صوتية واحدة. ليه؟ لأن الإخلال بذلك يقطع الحرف إلى حروف عديدة. تعملون كم واو هدول؟ أهل الغناء بينبسطوا يا سلام، وبالنسبة لنا خيانة للأمانة. ما هكذا تلقيت القراءة، ما هكذا كما سيأتي معنا من آثار بعد قليل. وقد نهى الأئمة عن ذلك. وأما تطويل المدود والغنان، الآن عم نحكي على تطويل المد والغنان، بالنسبة لنا بعلم التجويد المدود منضبطة عندنا غاية الانضباط بمقادير ستمر معنا إن شاء الله في بحث المدود، كذلك الغنان. فأحيانا عم يقرأ القارئ يصل إلى منطقة فيها مد، التجويد يقول له لا تمد، والموسيقى شو بتقول له؟ مد، أو العكس، أو التجويد يقول له مد بهذا المقدار، الموسيقى بتقول له لا باقي شوي، وإلا بسموهن نشاز. عرفتوا شو النشاز؟ النشاز هو أن يخرج عن القاعدة، بيقولوا نشز فلان. وأما تطويل المدود والغنن فعلى القارئ أن يلتزم بالموازين التي ذكرها الأئمة القراء في ذلك، فإن أخل بها مقدما الحكم الموسيقي عليها أثيما. وقد أمرنا بقراءة القرآن الكريم بلحون العرب وأصواتها، وهو القراءة بالطبع والسليقة. اقرأوا القرآن بلحون العرب. شو لحون العرب؟ القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه. وللتوسع في هذا يرجع إلى كتابي البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. هذا كتاب قديم يعني تقريبا من 28 سنة ساويته أو 29 سنة، كان الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن باز قرضه وكتب يعني مدحا له، تقريض موجود في أول الكتاب، واستفتيت فيه تقريبا 10 قراء معاصرين ما عدا نصوص الأئمة المتقدمين، وكلهم وافقوني على ما أتيت به. خلاصة هذا الكلام: إن قرأ القارئ مراعيا الأنغام المستفادة من علم الموسيقى، فعند التعارض إن قدم الحكم النغمي على الحكم التجويدي فالقراءة محرمة، وإن قدم عند التعارض الحكم التجويدي على الحكم النغمي فالقراءة مكروهة. ليش مكروهة؟ لأنه أخضعها لميزان لا علاقة له بالقراءة، أخضعها لميزان آخر، ولو أنه عند التعارض ترك ذلك الميزان. والكراهة كما تعلمون يساب تاركها ولا يعاقب فاعلها. هذا مو كلامي، هذا كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري تلميذ تلاميذ ابن الجزري رضي الله عنهم أجمعين. سرعات التلاوة، سرعة التلاوة القرآن العظيم أيها الإخوة نقل إلينا بثلاث سرعات: بطء وسرعة وتوسط. واضح؟ لما بيقرأ الإنسان بالبطء عليه أن لا يقع فيما يسمى التمطيط، لما بيبطئ الواحد القراءة ما يصل به البطء إلى مرحلة كما رديت بعضكم أمس أعوذ أعو، شوفوا هذه زمن الفتحة شو صار فيه، خرج عن حده. انتبهنا؟ إذن ليحذر القارئ عند القراءة بالتحقيق من التمطيط وهو مط الحركات فيتولد منها حروف مد، وعند القراءة بالسرعة ليحذر القارئ من دمج الحروف، لأنه المسرع شو بيصير؟ ولقد جعلنا في السماء جعلنا، سمعانين؟ بدل جعلنا شو بيقول؟ جعلنا، بيصير واحد يقول جعلنا، هذا شو اسمه؟ دمج. سرعات القراءة لتلاوة القرآن الكريم ثلاث سرعات هي: التحقيق وهو البطء في التلاوة من غير تمطيط، هذا القيد. التدوير هو التوسط في سرعة التلاوة. الحذر وهو السرعة في التلاوة من غير دمج للحروف. إذا شو صار عنا؟ تحقيق وتدوير وحذر. بعض أخواننا المعاصرين لما ألفوا وضعوا نوعا رابعا سموه الترتيل، وبعد ما يذكروا بيقول لك وهو أفضل هذه الأنواع لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يا عجب، يعني أنا لما بقرأ بالتحقيق ما بكون ملتزم بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ولما بقرأ بالتدوير ما بكون ملتزم ولا بالحذر؟ إيش الكلام هذا؟ ألم يذكر العلماء أثرا عن سيدنا علي أنه قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف؟ وهل يستغني قارئ للقرآن عن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف؟ لا بد أن يراعي الحروف والوقوف مهما كانت سرعة قراءته. فكلمة الترتيل لفظ يعم هذه الصور الثلاث. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر في القراءات العشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. فجعل كلمة مرتلا صفة لمين؟ للأحوال الثلاثة. لذلك نرى على اللوحة: ويعم الثلاثة مصطلح الترتيل، لأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولا غنى لقارئ القرآن عن الترتيل مهما كانت سرعة قراءته. واضح يا أخواننا؟ نعم. اكتب عندك سؤال، اكتب. بهذا نكون قد انتهينا من بحث التجويد. البحث اللي بعده التعوذ والبسملة، هذا ما حنطول عنده، بالنسبة لكم معروف حكم التعوذ والبسملة. إذا قرأ القارئ شيئا، إذا أراد القارئ أن يقرأ شيئا من كتاب الله فلا بد له من البدء بالتعوذ امتثالا لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هنا قرأت بمعنى أردت أن تقرأ، فإذا أردت كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا، سواء كانت تلاوته من بداية السورة أو من وسطها. إذن لا غنى لقارئ القرآن عن التعوذ مهما كانت قراءته، من أول السورة ولا من فين، من وسطها. هذا بالنسبة للتعوذ. أما البسملة فلا بد منها في ابتداء أي سورة من القرآن الكريم، لأن البسملة ثابتة في المصحف الشريف في أوائل كل السور، بغض النظر عن خلاف العلماء أهي آية من أول كل سورة أم هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، أم هي آية من الفاتحة فقط وآية مستقلة في بقية السور، خلاف لا ينبني عليه شيء. البسملة آية في المصحف الشريف في كل القرآن، اللهم إلا سورة سورة التوبة، واضح؟ فإذا لما بيبدأ الإنسان أي سورة من القرآن لابد أن يبسمل إلا سورة مين؟ التوبة. فإذا أراد القارئ أن يقرأ من وسط سورة ما وليس من أولها فهو مخير بين المين؟ البسملة وعدمها، ولكن التعوذ لابد منه كما تقدم. أنت عم تقرأ من وسط سورة من السور، بتحب تبسمل بسمل، ما بتحب تبسمل على راحتك، انتبهنا كيف؟ لكن أنا أفضل إن كان المقطع اللي بدك تبدأ فيه يبدأ بضمير يعود على الله عز وجل كقوله تعالى هو الذي خلقكم إليه يرد علم الساعة، فهنا أرجح البسملة. ليه؟ لأنه من قواعد اللغة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فإذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، الضمير في إليه يعود إلى أقرب مذكور، من أقرب مذكور؟ الشيطان الرجيم، تبهنا كيف؟ فهنا أرجح مين؟ البسملة. لو بدك تقرأ مقطع أوله الشيطان يعدكم الفقر، وقالت اليهود يد الله مغلولة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هون يرجح إيه؟ عدم ترك البسملة، يرجح عدم البسملة، تبهنا كيف؟ طيب ابن الجزري أثار مسألة رحمه الله، قال طيب وفي وسط السورة القارئ مخير بين البسملة وعدمها، طيب وسط براءة؟ قال لم أجد من نص عليها، لم أجد من نص عليها، قال لكن يحتمل أن تكون كأوساط بقية السور، يعني له أن يبسمل وله ألا يبسمل، العد تركها فقط وين؟ في أول السورة، سواء بدأ بالتوبة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله، أو وصلها بآخر الأنفال إن الله بكل شيء عليم براءة من الله، فعلى الحالتين شو بيعمل؟ لا يبسمل. الكلام هذا اللي تنبيه، هناك بعض المواضع الأولى فيها للقارئ أن لا يبسمل، وهي الآيات التي تتعلق بالكفار والدعاء عليهم أو فتح المنافقين أو ذكر النار وأخبارها أو ذكر الشيطان، نعم. وقد تتعين البسملة إن كانت الآية تبدأ بضمير يعود على الله تعالى نحو إليه يرد علم الساعة هو الذي خلقكم. هذا ما يتعلق بإيه؟ بحكم التعوذ والبسملة. الآن الأوجه الجائزة عند التعوذ والبسملة، أنا الآن بدي أبدأ القراءة، لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو أي سورة غير الفاتحة ما بهم، بين التعوذ والبسملة أنا ممكن أقف وممكن أوصل، صح؟ وبين البسملة وأول السورة ممكن أقف وممكن أوصل، هنا وجهان وهنا وجهان، اثنين ضرب اثنين أربعة، كلها جائزة، كلها جائزة، افعل أيها شئت. عند التعوذ والبسملة أربع أوجه كلها صحيحة جائزة، انقطع الجميع، قطع التعوذ عن البسملة، وصل البسملة بأول السورة، وصل التعوذ بالبسملة مع قطع البسملة، وصل الجميع، كلها ايه؟ جائزة. الأوجه الجائزة بين السورتين الأولاني اللي حكيناه هو شو؟ تعوذ بسملة أول سورة. الآن أنا عم بقرأ فانتهت السورة وبدي أبدأ بسورة تانية، عندي آخر السورة البسملة أول السورة صح؟ طيب آخر السورة والبسملة ممكن أوصل ممكن أقطع عقلا، كم وجه؟ وجهين. البسملة وأول السورة ممكن أوصل ممكن أقطع، كم وجه؟ 2 ضرب 2 4. هل كلها جائزة؟ 3 جائزة. في وجه ممتنع، ما هو الممتنع؟ أن يصل القارئ آخر السورة بالبسملة ويقف. انتبهنا شلون؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يبدأ ألف لام ميم. هذا ممنوع. ليه؟ قال لأنه يوهم بأن البسملة للسورة المنقضية، يوهم بأن البسملة لمين؟ للسورة المنقضية. وأما الأوجه الثلاثة الأخرى فجائزة. للبسملة بين السورتين 4 أوجه عقلية، 3 منها جائزة، 1 ممنوع. هذا الجدول يبين ذلك. قطع هذا جائز، قطع وصل هذا جائز، وصل هذا جائز، وأما وصل قطع فهو إيه؟ ممتنع. صعب؟ قوم غسل وشك تعال، أنت شيخنا غسل وشك تعال، الماء بصحصح، قوم عمل مثل ما عم قلك. هذه أمثلة ما حنضيع الوقت فيها. تنبيه على القارئ أن يراعي الإعراب وقواعد العربية عند وصله التعوذ والبسملة. عرفتوا شو يعني الفتحات والضمات والكسرات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. شايفين همزة الوصل شو بصير فيها تبع اقرأ؟ تسقط. الآن رح نفوت بقالي لي الحروف العربية. الحرف كلمة حرف أيها الإخوة تطلق على الصوت المنطوق وتطلق على الصورة المكتوبة في الخط. تبهنا كيف؟ الآن بعلم الأصوات الحديث بالجامعات يطلقون كلمة حرف على المكتوب، وأما المنطوق فبسموه صوت، بيقولوا الأصوات العربية بدل إيش؟ الحروف العربية، لك مخارج الأصوات العربية. مصطلح جديد لكن مو موجود في كتبنا القديمة. في كتبنا القديمة يتركونها لفهم القارئ. إن كانوا عم يتكلموا عن الصوت وقالوا مخارج الحروف يعني مخارج الحروف المنطوقة، وإن كانوا عم يتكلموا عن الخط وقالوا مخارج الحروف يعنون مخارج الحروف الايه؟ المكتوبة. ذكرت لكم أظن بالأمس الله أعلم أن الهمزة لم يكن لها صورة في الخط، وأن الذي اخترع لها صورة مين؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وقال أنه وجدها قريبة من حرف العين من حيث المخرج آأع، فأخذ شكل حرف العين وقطع رأسه وأخذ القسم العلوي منه وجعله صورة لمين؟ للهمزة. إذن قبل الخليل الحروف الأبجدية يعني المكتوبة 28 حرف، والحروف المنطوقة كم حرف؟ 29. مين الحرف الزائد؟ الهمزة. إذن الحروف الهجائية المنطوقة، الحروف الأبجدية المكتوبة، حالات الحرف العربي عدا الألف. الحروف العربية، الحروف الهجائية يعني المنطوقة 29، الحروف الأبجدية يعني المكتوبة كم حرف؟ 28. الحروف المنطوقة 29 حرف رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي سنة 90 هجري بحسب تشابهها في الخط: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. شايفين كيف تشبه بعضها بالخط؟ دال ذال، راء زاي، سين شين، صاد ضاد، طاء ظاء، عين غين، فاء قاف. انتبهنا؟ كاف لام ميم، بعدين أتى بالتي ليس لها شبيه: ميم نون هاء واو لام ألف ياء، لام ألف اللي هي الألف كما سيأتي معنا، بحسب تشابهها في الخط. ونقطها ليفرق بين المتماثلات. هذه الحروف أمامكم كما ترون. الحرف الأول اللي بالأول خالي هنا، هذا بيقولوا ألف، بيقولوا ألف مجازا، وإلا هو في الحقيقة هو الهمزة. انتبهنا كيف؟ هو الهمزة. وهذه اللي قبل الأخير هذه هي الألف، هذه الألف المنطوقة، لأن الألف في لغة العرب ساكنة ولا تتحرك، ولا بد أن يكون قبلها حرف مفتوح، لا بد أن يكون قبلها حرف مفتوح. أما هذه فيقال لها ألف مجازا. تبهنا؟ تنبيه، الألف في أول الحروف الهجائية هي الهمزة، وأما الألف المادية فهي الحرف قبل الأخير، ويعبر عنها بلا، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. حالات الحرف العربي عدا الألف، الحرف العربي يا أخواننا له كم حالة؟ أربع حالات، يا أما ساكن يا أما متحرك بفتح أو بضم أو بكسر. كم حالة؟ أيوة. نعم. شو قال الطيبي؟ وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف، ساكن أو محرك بفتحة وكسرة تكون أو بضمة. هذه حالات الحرف العربي، ساكن أو متحرك، والمتحرك يا أما مفتوح يا أما مضموم يا أما إيه؟ مكسور. وضح؟ ما في حالة خامسة. ها، ولاحظوا عم نقول إلا الألف، لأنه الألف قلنا لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. أما الألف فلا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. والحرف المشدد يتألف من حرفين، هاي لازم تعرفوها، هاي من أهم قواعد اللغة. الحرف المشدد يتألف من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. لما بتقول الرحمن الرحيم، الراء كم راء؟ هذول راءان، الراء الأولى ساكنة مدغمة والراء الثانية متحركة مفتوحة. واضح؟ أقيس عليها. والشمس وضحى، والشاء ولا الضاء ولا الض، هذه مين؟ ضاد ساكنة، ضاء هي مين وهي؟ ضاد مفتوحة. ضالي لي، كم لام؟ لامان، اللام الأولى ساكنة والثانية إيه؟ مكسورة. الحروف الأبجدية، هذه الحروف الأبجدية يعني المكتوبة، انتبهنا كيف؟ هلا إذا دخلت على مكتبة من المكتبات العامة وقالوا لك الفهرس في هذه المكتبة مرتب ترتيبا أبجديا، يعني على هذا الترتيب أبجد هوز. إذا قالوا لك مرتبة ترتيبا هجائيا، يعني على ترتيب نصر بن عاصم، انتبهنا؟ ألف باء تاء ثاء. فرقنا بين الترتيب الأبجدي والترتيب الهجائي. نعم. هي أبجد هوز كلمات قديمة جدا مجهولة المنشأ، قيل إنه أسماء ملوك قدامى، ما أظن يعني بيبعد الناس بيخترعوا أشياء. هي شيء مغرق في القدم، لا نستطيع أن نجزم متى بدأ، ولكن قديم جدا بدليل وجوده في كل اللغات. هلأ نحن نقول أبجد، الفرنسيين بيقولوا أبسي، أبسي هي أبجد، أبسيدي، أبسيدي هي أبجد، تبهنا؟ A B C D بالإنجليزي، تبهنا؟ كمان هي أبجد، تبهنا؟ بغض النظر عن حرف جيم أو سي، هذا سي يعني حرف مغير مع الزمان، هل هو جي ولا جي ولا مغير، الشعوب بتغير، ما قلنا بيغيروا بعض الحروف، لكن شيء مغرق في القدم. والعلم عند الله أنه سماوي، العلم عندها، ما أقولها جازما، لكن يعني احتمال كبير أن هذه الحروف سماوية، هذه الكلمات أقصد. أبجد هوز حطي كلم، سعفص قرشت سخذ ضضه، كم كلمة هدول؟ ثمانية. هذا عند المشارقة. المغاربة عندهم ياها أبجد هوز حطي كلم صعفض قرست بالسين سخذ ضضه، سخذ ضغش، سخذ إيش؟ ضغش بدل إيش؟ ضضه. نفس الترتيب، نفس الحروف قصدي، ولكن الترتيب مختلف. أنا وضعت باللون الأزرق الكلمات الإيه؟ المتماثلة، وبالأخضر والأسود الكلمات المختلفة. تبهنا؟ الإمام الشاطبي الله يرحمه استعمل هذه الحروف في منظومة الشاطبية في القراءة السبع ليعبر بها عن القراء، لأنه كل قارئ كم تلميذ له أو كم راوي اختير من طلابه، كم راوي؟ راويان. فصار عندك الإمام واثنين تلاميذ، كم شخصية؟ ثلاث شخصيات وهن سبعة، صار بدك 21 حرف. فاستخدم أبجد وهوز وحطي وكلم، طبعا هوز أخذ الواو جعلها فاصل بين المسائل، للفصل بين المسائل آتيك بالواو فيصل قال الله يرحمه. فاستخدم أبج لنافع، دهز لابن كثير، حطي لأبي عمر، كلم لابن عامر، نصع لعاصم، فضق لحمزة، ورست لمين؟ للكسائي. شو زاد عنده؟ زاد عنده ست حروف اللي هي سخذ ضغش. قال فمنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلة عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام زالهم ليس مهملة وذو النقط شين حمزة وقل فيهما مع شعبة لا في قبلها لا غلطنا نحن وكوف مع المكي بالظاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملة وذو النقط شين لكذا فأخذ الحروف كلها بعدين لزمه كمان بده يعمل مصطلحات جديدة فاخترع من عنده كلمات الله يرحمه اللي هي كلمة صحاب وصحبة ونفر وحصن إلى آخره. وعلى ترتيب المغاربة مشى الشاطبي في حرز الأماني وتبعه ابن الجزري في الطيبة. ابن الجزري مع كونه مشرقي لكن تأدبا مع الشاطبي وحتى ما يسبب لخبطة عند الطلاب شو عمل؟ قال وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي. الله يجزيهم عننا كل خير. في مقرأ هو واصل أو واقص الفاتحة مطرح ما وصل أولا يعلمون أن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني وإن هم إلا يظنون وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذ أنتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله في وقف شيخي لأنه أصل الكلام قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون فإن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. نعم لما الواحد بيقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة واحد عم يقول هكذا بيقول الطرف الثاني بيقول له أنت واحد من اثنين يا أما عندك عهد من الله عز وجل بهذا الأمر يا أما كذاب أنت مفتري تبعنا كيف قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون فإن كنتم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله. أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة الكتاب لا ريب فيه الله هدى للمتقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم